سألتني حبيبتي ما الحب حبيبي؟ قلت كلمة فيها ألم كذب وندم. قالت لا بل هو حلم فيه الكل يتكلم. لا حبيبتي كان ذاك في القدم واصبح اليوم سلعة يتداولها سمسار الكلم وفي براءتي يتحكم. كان الحب حبيبتي كان الحب حبيبتي ينبت بعد العدالة بصدق وطهارة قلب تتباهى به الأمم وامسى صورة جمالها يحمله بدن. ضحكة شقراء ضحكة شقراء يسكن خلف بابها شيطان أخرس. الحب حبيبتي دفء ساكن مسكن عطاء معطاء حبيبتي. الحب صفاء صفوة عمرت قلبي. الحب هوى صفوة نجوى شوق أيام وأنت حبيبتي استكانة عشق وجد موجود فيك إلا أنتِ.